بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبائي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج دائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله، أهلا وسهلا. بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. الأخ أبو حسن من النجف يقول: أحرزت عدالة الإمام، ولكن أثناء الصلاة سمعت خطأ يعني باعث على إبطال الصلاة من الإمام، فهل أكمل الصلاة، صلاة صحيحة، أم أعيد الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يشترط في إمام الجماعة عدة أمور، من ضمن هذه الأمور العدالة وصحة القراءة. فلا يجوز الاقتداء بالإمام إذا كنت تعلم بأن القراءة مالته مو صحيحة، مو فقط أنه الإمام معادل، ما يجوز الاقتداء. إذا كان الإمام عادل لكن قراءته مو صحيحة ما يجوز الاقتداء به. إذا ما تدري، يعني كنت تعتقد بأن الإمام قراءته صحيحة واقتديت به في أثناء الصلاة، لحن بالهذا الإمام لحن بالقراءة في أثناء الصلاة، فهنا تنفرد أنت في صلاتك. بعد إذا سمعت الإمام مثلا صلاة المغرب، يعني كمل فرادك صلاة المغرب أو صلاة العشاء، عندما يجهر بالقراءة سمعت الإمام يلحن بالقراءة، يخطأ يعني يقرأ خطأ، فأنت بهذه الحالة تنفرد في الصلاة. أحسنتم. الآن دعاء فرقد. فرقد معانا من إسبانيا. السلام عليكم يا فرقد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله. حياك الله يا فرقد. أخي بلد أحمد، بالنسبة للأوصية اللي تروح للميت، زين إيش بيها؟ مرة وعدة عدة مرات كل سنة مثلا. أها، واضح. وبعد هم سؤال بلد أحمد. إيه تفضل تفضل تفضل وياك. بالنسبة لقضاء الصيام عما في الميت، يعني يجوز يعني كل سنة أجل إمداد يعني طويل واحد على فراغه، لو إلا يعني ذا مو ما يصير يعني إنه أذاب إلى أو هيك. أها. واضح واضح واضح. شكرا يا. العفو، هذا السؤال بلد أحمد. تفضلوا. الصدقة اللي تتخصص للميت، زين أنا أمطيها، شو نخصص للميت أو للعدل؟ شو الفرق يعني؟ واضح. يعتمد على النية. واضح، تسمعون الإجابة إن شاء الله من سمعت شيء. شكرا يا أخت فرقد. دعاء معنا من بغداد. السلام عليكم. ودعاء. وعليكم السلام. حياكم الله. السلام عليكم. من الشاهد نقول أشهد لا إله إلا الله، ولكن نقول أشهد أن لا إله إلا الله، يا صحيحة. أصور هذا في حلقة من الحلقات يا دعاء طرحت هذا السؤال وسمعت الإجابة. لا لا، ولكن مع ذلك راح تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا. أبو حسن معانا من واسط. السلام عليكم يا أبو حسن. عليكم السلام، شلونك؟ حياك الله في أهل السنة. شلونك مولاي؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. حدثت أسئلة بلاد إحنا. تفضل. سؤال الأول بالنسبة للمسح مال الرأس، يعني يجب وصحنا بسويل قصة لو يكفو مسمعة وصح مواجب وصح. واضح. سؤال ثاني. سؤال ثاني. السؤال الثاني، أنا أبغى من نوع يم الحلاق، يأخذ شوية من اللحية بالموس من يم الزيوف حدتي، أو وتخنفر اللحية من يم من بالعم، يعني حبيش كاشرة بالموس أو ما بيش. بس التحديد لو كلها بالموس يأخذ. لا بس تخنفرها من يم بالعم أو من يم الزيوف بالموس ويأخذ من تخنفر. واضح واضح واضح واضح. ثالث، سؤالك الثالث أبو حسن. قطع الاتصال مع أبو حسن. نبيل معانا من كربلاء. السلام عليكم يا نبيل. شلونك سيدنا؟ حياكم الله، اهلا وسهلا. اهلا نبيل. الله يبارك سيدنا. اسال سؤال عندي. تفضل. في مرات مثلا تصير عندنا مشكله بالزيت الروح، ما هاي النمله. مشكلة مع أهلك، مشكلة مع زوجتك. مرات مثلاً كذا يقول لك مثلاً أنت جاء كريزك أو جاءتك مشكلة هي الملة بالقرآن بس هذا يعني يجوز لو ما ماكو شيء لا صحة. والسؤال الثاني الحجاب، يعني عندي والد متوفي وهم تخاف مثلاً والدتي تطلع يشوف له ولد أو رجال غريب مثلاً يلاقيها. واضح. واضح. أحسنت يا نبيل. موفق معانا النجف. سلام عليكم يا موفق. موفق من النجف، تفضل. إن شاء الله موفق في الدنيا والآخرة. تفضل يا موفق. قطع الاتصال مع موفق مع الاسم. نعم، عندنا اتصال آخر. لو نبدأ بالأسئلة بالإجابة. جيد، خلنا نأخذ سحر من بابل. سحر من بابل تفضلوا. بدون تسمع عليك، أنا يوم 24/8 عندي سنة الخمسية. زين. ويعني عندي مبلغ من المال وعندي مشروع، والمشروع يمكن هو أسبوع يلا ممكن يعني أدفع هذه الفلوس، فلازم أني أخمس الفلوس اللي موجودة اللي خلت المشروع. المشروع قبل رأس السنة أو بعد رأس السنة؟ المشروع ممكن هو خلال هالأسبوع هذا أني يعني أحصله. يعني هو اليوم يوم أو أسبوع. اليوم 9. اليوم 19. إذا أسبوع يعني بعد رأس السنة راح يكون. يعني لازم يتخمس. واضح. شكرا يا سحر. نعم سمح السيد حنان من ديالة، كان عندنا سؤال آخر من حلقة سابقة. تقول بنت أختي مخطوبة ووالدتها يبدو توفت على مود أخروا فترة العقد، هذا التأخير بكراهة حرمة مباح، شنو حكم الشرعي؟ كيف يجوز يعني يجوز يجوز يأخرون العقد ويجوز ما يأخروا يستعجلون بإجراء العقد، يعني الاثنين جائز. أها جيد. أبو علي من البصرة كان عنده سؤال يقول هل يجوز إجراء العمرة المفردة عن الميت أو عن الأحياء؟ عفوا. نعم، تجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات، مو في كل المستحبات، في بعض المستحبات العبادية يجوز النيابة عن الأحياء، مثل الحج المستحب والعمرة أيضا كذلك، وأيضا الطواف المستحب لمن لم يكن أيضا لمن لم يكن بمكة. نعم. وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وزيارة الأئمة أيضا وصلاة الطواف، ما يتبع الطواف أو الحج أو العمرة من صلاة الطواف، وكذلك ما يتبع زيارة النبي والأئمة عليهم السلام من صلاة الزيارة، كل هذه يجوز الإتيان بها عن نيابة عن الحي. أما بقية هذا أما بقية العبادات غير هذه العبادات اللي ذكرناها، هل يجوز الاتيان بها عن الحي؟ نعم يجوز الاتيان بها برجاء المطلوب، يعني استحبابها نعم مشروعية، جواز الاتيان بها أو ثبوت جواز الاتيان بها ما ثابت هذا بالنسبة لبقية المستحبات، فيؤتى بها رجاء المطلوب. أحسنت. خالد من بغداد يقول اختلفنا أنا وزوجتي فخرجت بدون إذني راحت لأهلها، شنو حكم خروجها؟ لا يجوز للزوجة الخروج من بيتها من دون إذن الزوج، إلا إذا كان مثلا يعني تتأذى في البيت، مثلا يضربها يأذيها في الأذية، نعم يجوز لها الخروج، خطر عليها مثلا على حياتها، نعم يجوز لها الخروج. أما إذا هاي الأمور ما حاصلة، يعني ما كان يضربها ما كان يؤذيها، فما يجوز لها الخروج من بيتها. أحسنت. إلا بإذن الزوج. جيد. دعاء من بغداد يقول من أشاهد من في التشهد، التشهد الوسطي أو حتى التسليم، تقول مرة أقول أشهد أن لا إله إلا الله ومرة أقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني بدون مرة بإدغام ومرة بدون إدغام، فهل يخل بالصلاة؟ نعم يعني الوجهين يجوز، أشهد أن لا إله إلا الله من دون إدغام، وأشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله يعني نون وراها ورنون أحد حروف يرملون الأحوط استحبابا هنا الاتيان بالوجه الثاني وهو الإدغام، الأحوط استحبابا، لكن إذا أتى بالوجه الأول من دون إدغام صحيح، القراءة صحيح، قراءة التشهد صحيح أو التلفظ بالتشهد صحيح. الأخت فرقد من أسبانيا تقول الأضحية مرة واحدة مستحبة لو كل سنة؟ يستحب في كل عام طبعا الأضحية مستحبة، يستحب أنه الشخص يسوي أضحية، يضحي عن نفسه وعن عائلته أهل بيته بحيوان واحد يجزي، ويجوز أيضا الاشتراك بالأضحية. والأضحية يعني تذبح لمن لم يكن بمنى في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، واللي يكون في منى فيمتد وقتها إلى 4 أيام، يعني يوم العاشر واليوم الثاني واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. أما اللي لم يكن بمنى فالعاشر من ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر، 3 أيام. فهي مستحبة وتستحب في كل عام، في كل عيد أضحى تستحب الأضحية. أحسنت. سؤال آخر كان عندها فرقة تقول بالنسبة لقضاء صلاة الميت إذا أخرت هل يظل مرهون الذمة يعذب في القبر؟ لو تبقى ذمته مجهولة، يعني ما طول هو لم يقضى عنه تبقى ذمته مجهولة، متى تفرغ ذمته؟ إذا قضي عنه. جيد. أبو حسن من واصل يقول بالنسبة للمسح، بالنسبة للوضوء المسح على الشعر النابت على القصة مباشرة وأكبد منطقة معينة؟ لا، المسح يكون على مقدم الرأس، على مقدم الرأس وهو ربع الرأس مما يلي الجبهة، يعني يحسب من هذه المنطقة اللي هي من هذه مما يلي الجبهة، يحسب بمقدار ربع الرأس، يحسب بمقدار ربع الرأس، يكفي المسح المسمى المسح يكفي على هذه المنطقة على ربع الرأس على مقدم الرأس يكفي المسمى، حتى وإن كان بإصبع واحد، جزء من إصبع واحد يكفي يكون المسح. المسح على الشعر يجزي، يكفي أنه يمسح. إذا كان الشخص ما عنده شعر فيكون المسح لابد أن يكون على بشرة الرأس، وإذا كان عنده شعر يجزي أنه يمسح على هذا الشعر بمقدار إصبع. نعم، الأحوط استحباب أنه يكون المسح بمقدار 3 أصابع مضمومة عرضا وبمقدار إصبع طولا. أحسن. خلنا نأخذ اتصال. ابتسام معانا من بغداد. السلام عليكم ابتسام. ابتسام من بغداد تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. سمعت سيد سؤالي عن الآيات. نعم. أنا حسبت عن يد المطلوبة بعمري صلاة الآيات وقضيتهم. زين. واكتشفت ذاك اليوم سمعتك تقول عن طريقة خطأ. كنت أصليها الحمد وخمس سور وكل سورة ركعة. وسمعت أنك تقول يعني الحمد وكل سورة. أنت تقولها مرة واحدة. عفواً أنت تقرين. عفواً أختي تقرين أنت. عفواً بس اسمحيلي. لحظة. لحظة ابتسام. ابتسام. أخت ابتسام. أنت ما حلا بس نظرا عليه. ابتسام. أخت ابتسام. تسمعيني لو. الأخوة ما أدري، الأخوة والأخوات. أخت ابتسام إذا تسمعيني سمعت السيد يسألك حتى يوضح لك الإجابة. اسمعي سؤاله جاوب عليه وبعدين كملي الإجابة. وأنا طبعا أرجو من جميع الأخوة والأخوات. هذا الحوار بينكم وبين سماحة السيد لابد أن يستوضح سماحة السيد حتى تكون الإجابة دقيقة، فالرجاء من يسأل سمعوا السؤال سماحة السيد بشكل دقيق. أم حسين معانا من السماوة. السلام عليكم يا أم حسين. أم حسين من السماوة تفضل أختي. قطع الاتصال. علي من الديوانية. السلام عليكم يا علي. وعليكم السلام. علي من الديوانية حياك الله بارك الله فيك يا أبو حسين. تفضل يا علي. شلونك استاذ رياض؟ شلونك؟ الله يسلمك ويعزك ان شاء الله، بارك الله فيك. نعم يا علي. عندي عندي شوية مريض وخاف تعلونه. عندك العافية ان شاء الله. الله عليك. واريد اعرف غسل الجنابة هل يأثر بالتعلونة؟ يعني شاب التعلونة وبلاستر مسوف على الجف ايدي. واضح. عندك سؤال اخر يا علي؟ لا بس هو شكرا جزيلا. ابو زينب معانا من كربلاء، السلام عليكم يا ابو زينب. عندنا ذاك اليوم بالحلقات السابقة وجهت لك سؤال، وجهت سؤال للسيد على مود رأس السنة الخمسية مالتي. زين. تأخرت شوية بسبب ظرف، تأخرت مقدار شهر يعني. ايه. ايه. فأريد يعني الحكم شنو بيها؟ واضح. ايه والله شكرا. شكرا يا أبو زينب، بارك الله فيك. نعم عندنا اتصال؟ جيد. سمعت سيد الأخت فقط كان عندها سؤال ثالث عبرنان، تقول بالنسبة للصدقة فقط للميت، للميت والعديل ديناتهم. الصدقة يجوز عن الميت وعن الحي، يعني تصدق عن نيابة عن الحي يجوز، عن الميت أيضا كذلك يجوز. أحسنتم سمعت سيد. معنا الأخت لطيفة من البصرة، السلام عليكم يا لطيفة. لطيفة معنا من البصرة، تفضل. عيما راح تجي ايه شبيه ابنك حجية لطيفة، تفضل. عيما تفضل يا حجية، تفضل. يما ابني كيف عارض عاري اني يعني هذا يوم ودعك مكر جموت ابنك بس على كيفك حجية. نص التلفزيون، نص التلفزيون، اهدئ شوية. ابنك شبي؟ ايوه ابنك شبي؟ يعني هذا يوم يمه يا عجيب محمد ابن السيد هذا يومه. ها القتل بعركة يوم. الى رحمة الله، الله يطيش الصبر. الله يطيش الصبر، الله يطيش الصبر، الله يطيش الصبر. علي قطعكم راسي يمه براسي وطبع مخه من راسي. الله يطيش الصبر حجي، شكرا جزيلا. يعني بقى يموت حجي يمه. شكرا شكرا جزيلا. أم حيدر معانا من النجف، السلام عليكم يا أم حيدر. وعليكم السلام. عندي ثلاث أسئلة. تفضل يا أختي. أول سؤال، يصير الباكر في الزوجات متعة؟ نعم يصير إيش؟ ها؟ يصير شنو؟ البنية الباكر في الزوجات متعة برضات أبوها ورضات هي. برضات والدها؟ اي ورضاتها ورضات والدها، يصير ما يصير؟ واضح. السؤال الثاني، اي يقولون فاتحين مكتب بالنجف يزوج زوج المتعة ساعة وساعتين واسبوع صحة يعني. عندنا سؤال اخر. جيد. عفوا سمعت سيد. ابو حسن سؤال اخر كان عنده، يقول من اروح للحلاق يحدد لي من انا جوا الزلف او تحت اللحيه فوق اللحيه، هذا في اشكال؟ يعني يحرم حلق اللحيه على الاحوط وجوبا، ويحرم اخذ الاجره عليها. المقصود بحلق اللحيه هنا الذقن والعارضين يعني الخدين. هذا هو الحرام، يحرم حلق اللحيه المقصود بها الذقن والعارض. يعني طبعا على الخلاف، يعني السيد الخوي عدى يحرم حلق الذقن، يعني لا شخص بق الذقن يجوز انه هذا، وحلق العارضين ماكو مشكله. بس ما السيد دام ظله، السيد سستان دام ظله عنده يحرم حلق اللحيه والمقصود باللحيه الذقن زائدا العارضين زائدا الخدين. اما حلق غيرها بالموس مثلا تحديد الوجنتين مثلا اسفل الرقبه هذا لا باس به. نبيل من كربلاء يقول بعض الاحيان يصير عندنا مشاكل بالبيت، فنروح الفواله او تاخذ خيره ما اعرف ايش، فضل هاي تفصل تفتح القرآن، هي صحيح سبع الوان خيره بس تبقى تفصل لنا انه انتوا ايش راح يصير وياكم، ايش راح يصير وياكم، دير بالكم كذا من هالقبيل. هذا شنو حكم مثل هكذا الخير؟ الاستخاره ما تكشف الغيب الاستخاره، بس اذا واحد راد يقدم على عمل وكان متردد في هذا العمل، يعني القدر المتيقن مشروعيه الاستخاره انه الشخص اذا بعد المشاوره بعد الاستشاره يستشير اشخاص يعني، وبعد التفكير في هذا الامر وأراد أن يقدم على هذا وبقي متحيرا يعني بعد الاستشارة بقى متحيرا، فالقدر المتيقن مشروع الاستخارة انه يستخير، اذا جيدة يقدم على هذا العمل، واذا كان مو جيدة يترك هذا العمل ما يقدم على هذا العمل. اما الاستخارة ما تكشف، يعني ما تكشف الغيب، فقط انه عند الاقدام على عمل معين، يريد يسافر، يريد يعمل عمل معين، مع التردد يستخير، اذا طلعت جيدة فيمشي بها، واذا طلعت غير جيدة يتركها. اللي ديس سمعت السيد عذرا انه السيد عنده مشاكل، يشوف رزقه قليل، مشاكل مع عائلته مع زوجته، او خصوصا النساء يعني عندنا هاي الحالة، يرحن لبعض النساء اللي يدعن انه فتاحة مشاكل، يعني هذا ده ينتشر مع الأسف. أي كلها مو صحيح، هذا كلها مو صحيح. استخارة بالقرآن أو بالاستخارة بالسبحة جيدة أو غير جيدة، جيد. يطلع أكثر من هذا. جيدة أو غير جيدة، جيدة امشي بهذا العمل، غير جيدة اترك هذا العمل. أحسن. نبيل من كربلاء عنده سؤال آخر، يقول والدي توفى، فشقد فترة الحداد بالنسبة لوالدتي، وصار لها ما أدري شقد قال الفترة إنه قاعدة بالبيت، ما تطلع ما تحكي ويا احد، وهكذا متقوقعة حول نفسها. الحداد بمقدار العدة، يعني يجب على المرأة العدة عدة وفاة اللي هي 4 أشهر و10 أيام، اذا كانت مو حامل 4 أشهر و10 أيام، واذا كانت حامل فتعتد بابعد الاجلين. اي يعني ايهما ابعد، وضع الحمل ام الـ4 أشهر و10 أيام؟ فتبقى هي على العدة مالتها اذا وضعت الحمل مالتها. اذا الـ4 أشهر و10 أيام خلصانة انتهت العدة مالتها، إذا ما خلصانا فتستمر إلى أن تخلص 4 أشهر و10 أيام بعد الوضع. ويجب عليها أيضا في هذه الفترة يجب عليها الحداد، والمقصود بالحداد هو ترك كل ما يعد زين لها عرفا في اللباس والبدن، فعليها أنه الملابس الملونة أخضر أصفر أحمر إلى آخره، هاي ما تلبسها في أثناء العدة عدة الوفاة. المصورات الذهبية أيضا ما تلبسها في عدة الوفاة أيضا، وكذلك أيضا الزينة في البدن، مكياج صبغ ما شاكل ذلك أيضا ما يجوز المرأة تخليها في أثناء فترة العدة. ما عدا ذلك أنه مثلا لا تتكلمين ويا فلان، لا تشاهدين برامج التلفزيون، هذا ليس يعني ليس صحيحا، هذا ليس من واجبات الحداد. أحسن. سحر من بابل تقول أني رأس السنة 50 مالتي 24/8، بس يعني خلال الأسبوع القادم أو خلال أسبوع عندي مشروع، هاي الأموال الآن اللي أريد أخمسها بعد 5 أيام لازم أخمسها قبلها أبلش بالمشروع، لو أخليها وأبلش بالمشروع؟ المشروع إذا يعني عبارة عن نقود عنديش بعدش ما بادي المشروع فتخمس النقود، وإذا لا بادي بالمشروع وصارف عليه هذا المشروع من أرباح نفس السنة، يعني عندك أموال ما دار عليها السنة وصرفتها على المشروع، وكان المشروع عبارة مثلا بناء معدات آلات إلى آخره، فالمشروع هذا إيش قد قيمة المشروع هذا؟ إذا كل إذا أنت كله دافعته المشروع إيش قد قيمته هذا؟ محل مصنع إلى آخره إيش قد قيمة هذا من يجي رأس السنة؟ إذا صارف عليه من أرباح نفس السنة من يجي رأس السنة تقيمين هذا المشروع إيش قد؟ بضاعة، محل المشروع هذا، أرض مشروع مصنع هذا إلى آخره. إذا صار فعليه من أرباح السنة، يعني الأموال ما دار عليه السنة وصرفتي على هذا المشروع من إجراس السنة إيش قد المشروع قيمته هذا؟ إذا كل اتدافعت فلوسه قيمة كل هذا المشروع، إذا دافع جزء من عنده مثلا نصف أو ربع أو ثلث، فتخمسين عنده بجي رأس السنة الخمس السنة الخمسية إيش قد اتدافع من عنده؟ 20% 50% من هذا المشروع، 30% 50% 30%، وهكذا. جميل. ابتسام، اخت ابتسام من بغداد، تقول بالنسبة لصلاة الآيات أنت شنو حسبت جد مطلوبة صلاة الآيات فقضيتهم، بعدين سمعت صلاحتكم قبل كم حلقة، أنا كنت تقول أصلي 5 ركوعات ولكن بس الركعة الأولى أقرأ الحمد وسورة، بالركعة الثانية أو الركعات الباقية ما أقرأ الحمد بس السورة، فهل صلاتي هاي صحيحة؟ يعني صلاة الآيات أكو طريقتين لأدائها. نعم. الطريقة الأولى هي طبعا ركعتين بها 5 ركوعات، القراءة تختلف، القراءة في الكيفيتين، في الكيفية الأولى أنه بعد تكبيرة الإحرام بعد ما تدخل الصلاة تكبر تكبير الإحرام تقرأ الحمد وتقرأ سورة ثم بعدها تركع. نعم. من تركع إذا كملت ركوع تنهض تقوم واقف وتقرأ الحمد وسورة كملت تركع. يعني في كل ركوع الحمد لازم تقرأ الحمد وسورة في كل في كل ركوع في كل ركوع فهي ركعتين عبارة عن ركعتين ركعتين بها خمس ركوعات بها خمس ركوعات فقبل الركوع تقرأ الحمد وسورة وتركع ثم بعد ما تقوم تقرأ الحمد وسورة وهكذا الآن تكمل خمسة بعدها تسجد. نعم فالركعة الثانية إذا تقوم وتفعل كما فعلت في الركعة الأولى هاي الكيفية الأولى. الكيفية الثانية الحمد مرة مو خمس مرات تقرأ الحمد مرة وصورة تجزها على الخمس ركوعات يعني مثلا تختار فد صورة بها خمس آيات فتقرأ الحمد جيد. وتقرأ آية ثم تركع بعدها ما تقرأ الحمد تقرأ الآية الثانية وتركع تقوم ثم تقرأ الآية الثالثة وهكذا في الصورة الثانية الصلاة تأخذ من عندك وقت في الصورة الثانية الصورة الأولى الكيفية الأولى الصلاة تأخذ عندك وقت في الكيفية الثانية ما راح تأخذ عندك وقت طويل لكن الكيفية الأولى أفضل من الكيفية الثانية. يعني إذا في كل قيام إذا قرأت سورة كاملة لازم الحمد تجويها إذا قرأت سورة كاملة لازم الحمد وياها يعني راح يصير خمس الحمد خمس مرات والصورة خمس مرات أيضا وخمس ركوعات. أما إذا جزأت يعني فقط الحمد وفقط الحمد مرة واحدة في كل الركعة في كل ركعة ركعة الأولى الحمد مرة وفي ركعة الثانية الحمد مرة لكن الصورة تجزأ إلى خمس أجزاء. الأخ علم الديواني يقول أني مريض وعندي كانولة بإيد نخليها بالنسبة لغسل الجنابة هل تعتبر كانولة حاجز؟ نعم فيغسل غسل الجنابة ويعني يحاول أنه إذا قدر يزيلها وإذا ما قدر يزيلها يوصل الماء تعتم. جيد أحسن. أبو زينب يقول رأس السنة مالتي تأخرت بسبب ظرف معين تأخرت شهر هل علي شيء معين أو أعتبر آثم أو شيء؟ إذا أخر يعني إذا جلس السنة الخمسية وما دفع الخمس مالته تأخر من دون عذر نعم يعتبر آثم إذا كان. أما إذا كان ناسي مثلا عند عذر لا ما عليه آثم. نعم إذا كان متعمد وما عند عذر نعم يعتبر هذا آثم إذا ما دفع الخمس. أحسن. عذرا سمعت سيد هذا وإن كان سؤال غير فقهي ولكن نصيحة للحجية لطيفة ابنها مقتول ودتعاني الآن أم فتريد تقول يعني هل هذا أجله أو أجل مؤجل أو كيف يعني فد كلمات تبرد خلينا نقول لا بالنسبة للإنسان المقتول له أجلين أجل محتوم وأجل مخروم هذا القتل يسمى أجل مخروم. الأجل المحتوم هو اللي ما يتجاوز الإنسان أبدا إيه فيعني هذا الشخص لو لم يقتل لكان بقي إلى أجله المحتوم اللي قد يكون بعد 10 أو بعد 20 سنة أو قد يكون بعد 30 سنة. على كل حال الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته الواسعة أو ينتهي الصبر وإن شاء الله عاقبته إلى خير إن شاء الله. إن شاء الله. معانا الأخت نورس من بابل. السلام عليكم يا نورس. وعليكم السلام. شانكم شانك حياكم الله. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. تفضل سيد عندي سؤال. تفضل. والدتي تصلي صلاة الليل بدون توجه بس تكبيرة الإحرام بدون شنو؟ أكو لا إله إلا الله بعد تكبيرة الإحرام. زين أنت شلون عرفتيها بدون توجه؟ هي وربها شلون عرفتيها بدون توجه؟ هي كانت تصليها بتوجه بس هي سنت قالوها بدون توجه صلاة الليل والشفع والوتر قامت ما تتوجه. شنو توجه؟ شنو قصدك توجه؟ شنو قصدك؟ يعني توجه كامل. أدري أنت شمدري إيش بيها بدون توجه؟ يا نور يا نورس. ألو ألو وياش نورس؟ يعني ما تشاهد يعني ما تقول أشهد لا إله إلا الله بس الله أكبر ولا إله إلا الله أقرأ الآية يعني قصدك بدون إقامة؟ أي يعني بدون إقامة توجه رأسه هنا فيني. أها بدون حي الصلاة حي أسلح من ما تقولهم. واضح واضح إن شاء الله بدون حياك بدون أذان. أم حيدر من الديوانية. السلام عليكم أم حيدر. سلام. بالنسبة للضحايا مع الميز رحت ثلاثة يعني يقولون إلا سبعة مثلا ناخذ راتب تقاعد من عندنا قد أريد أتسفف ثلاثة أو سبعة يعني ثلاث سنوات كل سنة تذبحين ضحية ثلاثة ذبح الضحايا يلا عيني يلا هاي شكرا يا حيدر. أم مريم معانا من بغداد السلام عليكم يا أم مريم. قطع الاتصال مع أم مريم. جيد. أم حيدر من النجف تقول بالنسبة للفتاة الباكر هل يحق لها الزواج المؤقت بإذن أبيها؟ نعم بإذن الولي يجوز العقد على البنت الباكر بإذن الولي أما بإذن أما إذا كان من دون إذن الولي فما يصح هذا العقد إذا كان من دون إذن الولي طبعا بالنسبة للبنت الباكر من دون إذن الولي نقسمها إلى قسمين مستقلة في شؤونها هاي الأحوط وجوبا للاستئذان من الولي أما إذا كانت غير مستقلة في شؤونها فسموحة السيد عدى فتوى بوجوب استئذان الولي إذا لم يستأذن من الولي العقد يكون هذا مو صحيح جيد موفق معانا من النجف السلام عليكم موفق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله حياتي لكل السيد الله حياكم الله أهلا وسهلا مولا عندي سؤال فضل. نعم تفضل عندي بصة لا أنسى يعني أتي هالكلمة قلتها لا لي مثل فيها قلتها لا لي يعني هواي عندي يعني أي بصة لا هواي قاعد شك هذا مو سيما تشك مو شك عندي هاي شنو حكمها مولانا؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. يعني أحتمل عشان تفيدني شلون؟ واضح. أحمد عليك. شكرا يا موفق. أم حسين معانا من البصرة السلام عليكم يا أم حسين. السلام على سماحة السيد. حياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أم حسين. تفضل سيدنا على موت الطفل شهر الثامن صارت عملية واسقاط هي فيه اسقاط طفل طفل ديش المرة سألتك زين. شهر الثامن وقال السيد عليك كفارة الزرع انت اسقطتي لو سقط بسبب مرض معين لا لا, لا هي الدكتورة قالت لا تكون تسوين عملية لأنه هو مشوه قالت عليك ضرر يعني مصير زين انا اضطريت لهذا الشيء سويت عملية باذن الدكتورة يعني زين شنو السؤال هسه هنا ايه السؤال مسألت السيد في الحلقة فقال لي عليك كفارة الجمع الدكتورة هي اللي اسقطت هي سويت لك عملية مو اي نعم الدكتورة هي قالت لي يكون الدكتورة هي سويت عملية وانطتش علاج واتخذت العلاج قالت لا لا ديك سيدنا سويت عملية مو علاج نعم واضح ان شاء الله جيد ايه فقال لي السيد عليك أتقرق أديس وقال لي عليك مثقال فضة مدري كم مثقال فضة شهرين ايام متتابعين طعام 60 مسكين يعني أنا هذا ما أقدر عليك تسمعين إن شاء الله الإجابة مرة أخرى وسمعت السيد رحم الله والديك حياكم الله أهلا ومسهلا أبو زينب معانا من البصرة السلام عليكم أبو زينب عليكم السلام هلا مرحبا أخو زينب حياكم الله أهلا وسهلا تفضل سؤال بلا زحمة تفضل يصير الولد يتزوج بزوجة أبوه من زوج ثاني أها يعني أبوه متزوج وزوجة ثانية وإتها بنية يصير الولد ابنه يتزوج بتها من زوجة أبوه الثانية إيه زوجة أبوه وإتها بنية من زوجها الأول من زوجها الأول واضح اي يعني يصير الولد يتزوج شيء واضح شكرا يا مشكور حياكم الله ام مصطفى معانا من البصره السلام عليكم يا ام مصطفى السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام وعليكم السلام عندي نذر اطبخ لك الفرن العباس اي وياك اطبخ لك الفرن العباس يعني يوم العباس وكنت وزع وهاي قلت لي اطبخ من هو بالدفنة هل يجوز لاله طبخين بالدفنة شنو يعني يعني من وراء العشر أيام أطبخ. يعني هذا كان عندي شنيدير شنو ومحدد وقت انت؟ انا اطبخ بيوم بالفضل بالطبخ يعني باليوم يوم السابع. ها يوم العاشر لو يوم السابع يوم السابع انا ما اطبخ كله تطبخ يعني بيوم السابع انا تحولت من وراء العشر أيام قمت اطبخ. ادري ام مصطفى هذا كان ندر عندي شلو هيك عادة لا هيك عادة يعني بيوم المحرم. واضح واضح. شكرا سيد حياكم الله. الأخت نورس من باب يقول والدتي تصلي صلاة الليل بدون أذان وإقامة رأسا تدخل إلى الصلاة. نعم. فشنو حكم صلاة المشروعية الأذان والإقامة في الصلاة اليومية في الفرائض اليومية يعني الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما بقية الصلوات الواجبة صلاة الآيات صلاة الطواف لا مشروعية للأذان والإقامة فيها، والنوافل أيضا ومنها نافلة الليل لا مشروعية أيضا للأذان والإقامة. فصلاة الليل وبقية النوافل ما بها لا أذان ولا إقامة، مباشرة تكبيرة الإحرام ويشرع بالصلاة يبدأ بالصلاة. جيد. أم حيدر من الديوانية تقول أنا سويت ضحية 3 سنوات للميت، شو يقولوا لي لازم 7؟ شنو الأضحية مستحبة في كل عام؟ يعني في كل عام تريد تسوي سنتين سنة سنتين ثلاثة أربعة كل ما يستمر في كل سنة يستحب أنه يسوي أضحية حتى لو 50 سنة هو مستحب، ما محدد الاستحباب هذا من 7 سنوات هو مستحب مستحب. فاستحباب الأضحية ما محدد ب7 سنوات كما يعتقد العامة، يعني العامة يروجون على أنه الأضحية 7 سنوات. هذا الكلام مو صحيح، الأضحية مستحبة في كل عام، سنة سنتين أو 3 4 5 10 20 50 سنة الأضحية مستحبة. جيد. احنا سمعت السيد لنا بين قوسين البعض يعني بعض حتى بعض المشايخ من باب اللطيفة في بعض البرامج الفقهية في وسائل الإعلام يسميه يطلق عليه فقه العجائز، يعني مرة من عندها سؤال شرعي تروح تسأل جيرانها تسأل شخص تسأل يعني هذا مثل هاي الآن يقولون إلا 7 سنوات تسوي. فمن هذا المنبر أخواني أخواتي إنه أكو مصادر للإفتاء، الواحد يسأل أروح لهذه المصادر اللي هم متخصصين بحيث أخذ الإجابة الشرعية الدقيقة. أحسنت سؤال السيد الأخ موفق من النجف يقول دائما بالصلاة أشك في بعض الكلمات إنه قايلها ما قايلها، أبني على الشك أعيد لو أستمر بالصلاة. يعني إذا هو عنده كثرة الشك فدائما يبني على أنه صحة القراءة ما تصحيح، ما طول هو عنده كثرة شك أو عنده كثرة وسوسة هذا الشك لا يعير له أهمية، هاي الوسوسة لا يعير لها أهمية، يعتبر صلاته صحيحة. أحسنت. الأخت أم حسين من البصرة تقول أنا قبل كم حلقة طرحت هذا السؤال أنه أنا كنت حامل بالشهر 8 وبسبب تشوه الطفل الدكتورة قالت لازم نسوي له إسقاط، والدكتورة في عملية هي أسقطت الطفل، وسمعت السيد قال أما عتق رقبة أو إعطاء كذا مبلغ إذن كلهن أسويه لو واحدة من عندهن. يعني طبعا هو ما يجوز اسقاط الجنين حتى وان كان الجنين مشوه لا يجوز اسقاطه. الدية لو حصل الاسقاط وصار الدية على المسقط، فاذا كانت الطبيبة هي اللي اجرت العملية عملية جراحية فالطبيبة هي تتحمل الدية وهي تتحمل الكفارة، وإذا كانت المرأة هي اللي باشرت الاسقاط كما لو الطبيبة كتبت لها دواء وهي شربت الدواء هذا هي تناولت الدواء هذا فنعم هنا المرأة هي الأم هنا هي التي تتحمل الدية وتجب عليها الكفارة. فبحسب سؤال الأخت اللي سألت الكفارة والدية تكون على الطبيبة لأن هي الذي باشرت عملية الإسقاط حتى لو موافقتها حتى وإن كان بطلب من الأب أو من الأم أو من الأبوين الاثنين. يعني الآن الأخت أم حسين ما عليها شيء؟ لا نعم لأنه الطبيبة هي اللي باشرت عملية الإسقاط. جنبها حالة يجب أن آثمة. نعم هي آثمة إذا يعني هي آثمة لأنه أيضا هي راحت للطبيبة وطلبت من الطبيبة إسقاط الجنين. أخ زينب من البصرة تقول ممكن لولد أن يتزوج بنت زوجة أبوه؟ يعني أجنبية عن يعني زوجة الأب كانت متزوجة شخص آخر والشخص الآخر عنده بنت عنده بنت فماكو علاقة يعني نسبية تربط أو سببية تربط الولد والابنية يعني لو كانت مثلا هاي المرأة يعني جايبة طفل جايبة طفلة من أب هذا الولد راح يصير أخته أخته لكن من غير أم يعني أخته من الأب لكن من غير أم ما يصير الزواج أما إذا كان يعني هذه المرأة اللي زوجها أبوه كانت متزوجة شخص آخر وهذا الشخص آخر صارت عنده بنت فيصير الزواج هذا المثل أي علاقة ما كنت أي علاقة محرمة بين هذا الولد وهذه الابنية لا سببية ولا نسبية. أحسنت. نأخذ اتصال من صفاء من النجف. السلام عليكم يا صفاء. صفاء من النجف فضله. صفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا صفاء. شلونكم أستاذ حبيب؟ الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يحفظكم ويحفظ السيد الله يخليك. الله يحفظك إن شاء الله. تفضل يا صفاء. نعم صفاء. أنا ممنون بس سؤال عدي صغير بلا زحمة. تفضل سؤال شبير هم يسأل مو مشكلة. الله يحفظك. أنا رحت زيارة إلى أحد المراقد المقدسة وأثناء الزيارة أنا طلبت يعني شغلة من الإمام. من السيد. نعم. وقلت إذا كملت هاي الشغلة إلى من عندي ذبيحة. للحالة هذا النذر أنا صار لفترة ما أحمر فيه. يعني حكمه أنا بالعكس يعني أنا طريقة الكلام اللي لفظته إنه قلت هاي الشغلة إذا قبلت للسيد ذبيحة من عندي فقط هاي الكلمة لفظتها. واضح. شكرا يا صفاء. رائد معانا من بابل. سلام عليكم يا رائد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا رائد. بديت على مود الصلاة أنا صار عمري 30 سنة وبديت أصلي. الحمد لله. ومطلوب 15 سنة. يعني عم أخلي حد أدنى وحد أكثر. أنت تدري بالعدد السنين لو عندك شك بالعدد. هو مثلا العدد عندي 15 أنا مطلوب 15 سنة. زين. هم أخذ مثلا مصلي بهاي فترة 15 سنة أنا كنت مصلي بهن متقطع هم أخلي حد أدنى وحد أكثر وأصليهن كل اللي 15. واضح. شكرا يا رائد. شكرا. حياك الله بارك فيك. شكرا. أم حيدر معانا من النجف. السلام عليكم أم حيدر. وعليكم السلام أختي أنا سلام. تفضل يا أم حيدر. رمضان بدرك يومين. إيه. زين يعني أصوف اللي عندك شكرا يا محيدر. نعم وائل معانا من السماوة. السلام عليكم يا وائل. السلام ورحمة الله. حياك الله يا وائل. تفضل تفضل. السلام ورحمة الله. بس سؤال حضرة الشيخ السيد. نعم نصيل التلفزيون يا وائل. نصيل التلفزيون بس على مود انا حاجي يمين. اي يلا يا وائل. حاجي يمين اليمين هذا ما اقدر اصلا يعني وخليه هو مثلا يعني يقودني او شيء يعني شلون قد لحظة وائل شنو حالف يمين شنو حالف يمين؟ عيد السؤال من اول عيد السؤال من اول شنو حالف يمين. انا حالف يمين لمرة ايه وما اقدر اعيد السؤال. ما تقدر تعيد شنو؟ انا مو حالف يمين وما اقدر يعني شلون ادفعهم كفالة شلون ما اعرف كنت ما اتهمت من السؤال. أخوائل يعني أنا ما أدري شو تريد أنت بالضبط ما أعرف. أي ها شلون يعني أفتح. واضح واضح شكرا يا وائل. فرقد معانا من بغداد. السلام عليكم يا فرقد. عليكم. عليكم السلام. السلام فرقد. أهلا وسهلا. سؤال سمحت السيد. تفضل. بس ما أدري ولد من أين؟ بنتي بعد معنا عندنا جوالها من البيت. نعم عيدي عيدي بالله السؤال. بنتي البالغة يدوس تطلع من عندنا جوالها من البيت وهي ما عايش فيها. البنت البالغة شبيها يدوس تطلع من البيت من دون إذن والديها وهي ما عايش فيها من البيت. أبوها والدها قصدك والدها أو أمها؟ إيه والدها والدها هم عايشين بس ما عايشين لهم مرتين. واضح. شكرا يا فرقد. أم حيدر معانا من ديقار. السلام عليكم أم حيدر. أم حيدر من ديقار تفضلوا. عليكم السلام. هلا بالحجي. عليكم السلام. أنا أول مرة أتكلم أول مرة. الله يسلمك. الرحب بيك إحنا. متشرف بيك أم حيدر. بس قبل لا تطرحين السؤال أم حيدر نصيل التلفزيون. نصيل التلفزيون أم حيدر حتى أسمع صوتك بشكل واضح. رحم الله والديك. نصيل التلفزيون. أنا عندي ولا شيء نصيل هذا. عندي ولا شيء. ألو. إيه تفضل. حياكم الله أختي. أهلا وسهلا. تفضل يا أختي. سيد عندنا ولد شهيد زين يشرب عرق ومو زين يعني ما يصلي ويستشهد يصير نسوي له ضحيه. هو كان يؤمن بالصلاة يعني عنده وين استشهد وين يعني وين استشهد بالتفجيرات أو بالجهاد استشهد بالحشد كان وين كان؟ نعم سيد بالتفجيرات. واضح. سؤالك على ضحية. سؤالك على ضحية. سيدي ضحية تنزل ثاني يوم العيد يصير مولاي. نعم واضح. شكرا يا أم حيدر. أم نرجس معانا من بغداد. السلام عليكم أم نرجس. أم نرجس من بغداد تفضل. أم نرجس تسمعيني؟ أم نرجس قطع الاتصال مع أم نرجس. جيد. أم مصطفى من البصرة تقول عندي نذر لأبو الفضل العباس عليه السلام دائما أسوي مو نذر عفوا وإنما عادة دائما أسوي بيوم السابع. خلنا نأخذ مع عبد الله. أم عبد الله معانا من المثنى تفضلي يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. تحية إليكم شيخنا الكريم. حياكم الله. يا رب هذا البرنامج يكون في ميزان حسناتكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. العقل إن شاء الله على هالبرنامج المفيد. وجودكم أختي. أجيت أسأل باختصار إن شاء الله. تفضل. سؤال أول قبل 6 سنوات أنا عرفت إن صلاة الآيات معادية قبل 6 سنوات. زين. بقية قبل السنوات اللي عمري. شلون أقضي يعني أقضي عن كل سنة من عمري أحسب شلون يعني عن قضاء ما بدنا هيك يعني أبدأ أفهم هاي المسألة. السؤال الثاني عن الطهارة على أخذ الثوب متنجس بدم أو بول الدم الناي اللي يسقط من عنده اللي يدمر ملابسه مثلا هذا الماء طاهر لو لا بس بالماء قليل ما قليل أو بالماء ما لسانه لا ماء جاري يعني ماء جاري ماء لسانه جاري ماء لسانه إيه ما كثير مو جاري هذا كثير كثير. والسؤال الأخير عن الوضوء هل الوضوء هم إلمية يعني لو عادي يتوضح هيك للصلاة والمسح على الرأس يجزي مسحة واحدة لو صار أربعة ما شاء الله. فلحظة الوضوء في نية لو لا إي والمسح على الرأس يكفي مسحة واحدة لو عادي لا أنا حسن فروة الرأس إنه هو وصل لها المي عادي أرجع مرة ثانية هيك أمسح بإيدي. شكرا يا عبد الله. شكرا جزيلا. أبو كرار معانا من بغداد. السلام عليكم يا أبو كرار. أبو كرار من بغداد تفضل أخي. أبو كرار من بغداد انقطع الاتصال مع أبي كرار. جيد. أم مصطفى إذن سمحت السيد قولك عندي عادة في اليوم السابع من محرم أسوي طعام لأبي الفضل العباس عليه السلام. كل الناس يسوي بهذا اليوم، فأنا قلت ورا العاشر أسوي. أكو إشكال في تغيير الوقت؟ يعني ما طول منذر هو ميخال في جزء التأخير هذا، يجوز تغيير التاريخ هذا من يوم السابع إلى يوم آخر، ما طول ما نذر نذر. نعم إذا ألزمت نفسك بنذر نعم يجب عليك التقيد بهذا النذر هذا، أما إذا كنت ما نذرة فيجوز التأخير هذا، يجوز التقديم أيضا. أحسنت. الأخ صفاء من النجف يقول رحت زيارة لأحد المراقد، فهناك انذرت بهذه الصيغة أنه إذا الله قضى حاجتي ببركة هذا الإمام أو صاحب هذا المرقد أجيب ذبيحة بهذه الصيغة، إذا الله قضى حاجتي، يعني ما ذكرت الصيغة الشرعية، هل يجب علي النذر في أداء النذر في هذا؟ لا، من عقد هذا النذر يعني ما طول أنت لم تأتي بالصيغة الشرعية عندما نذرت، فمين عقد هذا النذر؟ النذر يحتاج إلى صيغة شرعية، ليس فقط مني وإنما تقول لله علي. نعم إذا انذرت بهذا الصيغ قلت لله علي، نعم هنا النذر ينعقد هذا. أما إذا فقط أنت قلت منه أذبح ذبيحة مثلا، إذا صار شيء الكذائي مثلا، هذا ما يعتبر نذر شرعي. فإذا ما كان نذر شرعي لا يعني لا يجوز الالتزام به. أحسنت. رائد من بابل يقول من صار عمري 30 سنة يلا بديت أصلي، فيعني 15 سنة أنا ما مصلي بعد البلوغ، هنا هم أحدد أكثر وأقل وأختار الأقل لو هي 15، علما أنه أنا خلال هاي 15 سنة قبل 30 بعض الأحيان كنت أصلي وبعض الأحيان ما أصلي. يعني إذا كان يعلم بمقدار الفائت مثلا 15 سنة وجب عليه، أنه الواجب عليه يقضي 15 سنة. إذا كان الفائت مردد يعني بين أقل وبين أكثر، شاك أنه مثلا 15 سنة لو مثلا 16 سنة، فهنا يبنى على الأقل. أما إذا كان يعلم هو يعني بالدقة إيش قد هو إيش قد مطلوب، فالواجب عليه يقضي هذا المقدار المطلوب. إذا كان متردد أو كان شاك بمقدار الفائت، إيش قد مقدار الفائت، هل هو 16 أو 16 أو 17 أو 18 مثلا، فهنا الواجب عليه أنه يقضي المقدار المتيقن وهو العدد الأقل. أحسنت. الأخت محيدر من النجف تقول في رمضان الفائت افطرت يوما افطار متعمد، القضاء راح أقضيه، بس الكفارة شلون؟ نعم واجب عليها أيضا تدفع كفارة، والكفارة هي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. فأنت الآن مخيرة بين خصلتين، العتق مو موجود الآن بزمان هذا، أنت مخيرة بين خصلتين، إما تصومين شهرين متتابعين أو تطعمين 60 مسكين. الأطعام أسهل بزماننا هذا، فأنت تطعمين 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام تعطين كل مسكين، وما يجوز دفع القيمة أو ما يجزي دفع القيمة النقدية، فلوس ما يجزي هذا، لا بد من دفع العين. جيد. وائل من الشماوي يقول أنا قسمت سوى ما ذكر شو نصيحة القسم وخالفت القسم، هذا مضمون كلامه يعني، فهل علي كفارة وشون أدفع كفارة قسم؟ يعني إذا حلف، يعني إذا كان القسم بالله مثلا قال لله علي أن أفعل شيء الكذائي وما فعله، وكان لله علي لو والله، والله عفوا هذا النذر هذا، إذا قال والله أو أو تالله أو والله أو بالله أو أقسم بالله أو أحلف أو أحلف بالله، نعم إذا حلف وعلق اليمين أمر راجح، يعني إما فعل واجب أو فعل مستحب أو ترك حرام أو ترك مكروه، هنا نعم هذا متعلق اليمين يكون أمر راجح. إذا ما سوى نعم عليه كفارة يمين، إذا سوى يعني مثلا إذا حلف قال مثلا والله مثلا سأصلي ركعتين أو أنا أتصدق بكذا مبلغ، إذا ما تصدق أو ما صلى نعم تجب عليه هنا كفارة يمين، وهي مخيرة مرتبة، مخيرة بين 3 خصال عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام أو كسوة 10 مساكين، إذا عجز عن هذه الخصال الثلاثة صام 3 أيام متوالية. أحسنت. واحدة من ذن الثلاث مو ثلاثة، اختار واحدة من عندهن إذا عجز يصوم ثلاثة أيام. جيد. الأخت فقط من بغداد تقول البنت البالغة بيت أهلها إذا طلعت بدون إذن وليها تؤثم أم لازم تأخذ إذن وليها؟ في حال واحد، في حالة واحدة يجوز لها أنه تخرج، لكن في حالة واحدة تأثم، وهي إذا كان الأب أو الأم الوالدين إذا كانوا يتأذون شفقة عليها عندما تخرج، يخافون عليها ويتأذون نتيجة للخوف اللي حاصل عندهم، الأذية نتيجة للخوف الحاصل عندهم بسبب خروجها، نعم في هذا الفرض الخروج مالتها يعتبر محرم. جيد. خلنا نأخذ أبو كرار وإن كان الوقت يداهمنا الأخ المخرج، خلي بس هذا الاتصال إن شاء الله. نعم أبو كرار من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. بس عندي صيام قضاء ما في الذمة، اي اللي يعتبر انه فترة البلوغ اللي كان مطلوب قد 4 سنوات وقضيت مثلا الصيام، فش بقى عندي صلاة او صيام؟ قالوا اكو كفارة عليهم، قد مقدار الصيام الكفارة قد مقدار المسلم. يعني انت صمت صمت القضاء بس تسأل عن الكفارة، بس الكفارة المادة او العينية او الشيء البديل الها شنو؟ واضح. شكرا يا ابو كرار. جيد. ام حيدر من ذي قار تقول ابني كان يتعاطى المشروبات الكحولية وفي احد التفجيرات استشهد، يجب او صحيح اذا نسوي له ضحية ثاني يوم العيد؟ نعم، يعني يستحب انه ذبحوا لأضحية في يوم العيد او ثاني ايام العيد او ثالث ايام العيد. نعم. يعني الأضحية تستحب لمن لم يكن في منى، تستحب في 3 أيام، اليوم 10 من ذي الحجة واليوم 11 من ذي الحجة واليوم 12 من ذي الحجة. أما اللي شخص اللي يكون في منى فيمتد وقتها إلى 4 أيام. شيء. أم عبد الله من المثنى يقول قبل 6 سنوات يا الله افتهمت أنه صلاة الآيات واجبة، يعني بمعنى 6 سنوات تقريبا أنا ما أصلي صلاة الآيات، ففي الحالة شلون أقوي؟ يعني صلاة الآيات تجب على كل مكلف، يعني كل بالغ عاقل عدا الحائض والنفساء، الحائض والنفساء لا تجب عليهم، فهي إذا لم تكن يعني في فترة الحيض لو حصلت آية خسوف أو كسوف للشمس لا يجب عليها الأداء ولا يجب عليها القضاء، فيما عدا ذلك يجب عليها قضاء. طبعا القضاء إذا كان يجب عليها القضاء إذا كان قرص الشمس محترق، سواء كانت جاهلة بالآية أو لم تكن جاهلة بالآية، إذا كان كل القرص محترق، يعني إذا كان خسوف كلي أو كسوف كلي يجب عليها القضاء، علمت بالخسوف أو لم تعلم بذلك. أما إذا كان جزئي يعني مو احتراق تمام القرص وإنما جزئيا، إذا كانت تعلم بالخسوف أو الكسوف يجب عليها القضاء، أما إذا كانت ما تدري به تجهل به لا يجب عليها القضاء. فيكفي أنه الآن يعني إذا تريد تقضي يكفي أنه في كل سنة مثلا فتصلاتين آيات 2 أو 3 يكفي هذا. يعني فقط النية هنا أنا تختلف نية القضاء، نية القضاء بنية القضاء. سؤال آخر كان عندها أم عبد الله تقول بالنسبة عند غسل الثوب المتنجس بالدم أو البول أجلكم الله، الماء المتساقط من هذا الثوب هل هو طفارة؟ الطفارة. نعم، إذا كان الغسل بالماء الكثير أو بالماء الكثير الجاري، نعم هذا الطفار طاهر يكون. أها جيد. السؤال آخر أم عبد الله تقول الوضوء فيني لا لا؟ نعم، يعني من الأمور الواجبة في الوضوء النية، يقصد بالنية القصد إلى الفعل متعبدا به بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تذللية، فلابد أنه الوضوء عمل عبادي مثل غسل الجنابة مثل الصلاة مثل الحج مثل الصوم، هاي أمور عبادية، وكل أمر عبادي كل واجب عبادي أو عفوا كل فعل عبادي سواء كان واجبا أو مستحبا تجب فيه النية. أحسنتم سماحة السيد الفرمدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابة. حياكم الله وأهلا وسهلا. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، على كرم المتابعة والإصغاء والمشاهدة. نلتقيكم بعونه تعالى تمام الساعة 9 من مساء يوم الاثنين القادم إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. هيا شكرا.